نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قال رحمه الله: وإذا قرأ الشيخ وغيره يسمعه يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ يقول. هذا في ألفاظ الرواية عند غير الصحابي، يعني إذا قرأ التلميذ على الشيخ وروى عن الشيخ فلها طرق أو لها أوجه. فالوجه الأول قال: وإذا قرأ الشيخ وغيره يسمعه يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني. هذا هو الأصل في الرواية، أن يقرأ الشيخ والتلميذ يسمع، هذا هو الأصل في الرواية وهو أقواها. وفي هذه الحالة يسوغ للتلميذ أن يقول أخبرني أو يقول حدثني، إذا قرأ الشيخ والتلميذ يسمع. نعم. الحالة الثانية: وإن قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني. الحالة الثانية أن التلميذ هو الذي يقرأ والشيخ يسمع، كما أن يقول نعم يسكت باستمرار أو يسكت. الشيخ يسكت يعني يسمع ما يقرأه التلميذ، فهذا يسمى العرض، يعني أن التلميذ يعرض يعني ما لديه على شيخه. فالشيخ في هذه الحال إما أنه يعني يسكت، وإما أن يقول نعم يسكت باستمرار. نعم. منهم لأنه لم يحدث. وإن قرأه على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني لأنه لم يحدث. ومنهم من أجاز حدثني، وعليه عرف أهل الحديث لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ. يعني في حالة ما إذا قرأ التلميذ على الشيخ للعرض، هل يجوز له أن يقول مثلا يعني أخبرني وحدثني، أو أنه يقول أخبرني ولا يقول حدثني؟ مذهب البخاري وإلى مالك أنه يجوز أن يقول أن حدثني وأخبرني، ومذهب إلى مسلم أنه لا يجوز إلا أن يقول فقط أخبرني ولا يجوز أن يقول حدثني. يعني إمام أحمد رحمه الله يفرق بين يعني أخبرنا وحدثنا، يقول حدثنا أشد، يعني أخبرنا أسهل من حدثنا. نعم. من أول: وإن قرأ هو على الشيخ. وإن قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني لأنه لم يحدث. ومنهم من أجاز حدثني، وعليه عرف أهل الحديث. كما قلنا هذا مثل المال من المالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة، يقول نفس الجواب. والذي يقول بأنه لا يجوز إنما يقول فقط أخبرني الإمام مسلم والأوزاعي والنسائي والحاكم. لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. نعم. هذه الإجازة وهي يعني وأعلاها أعلى درجات الإجازة، يعني أن الشيخ يجيز للتلميذ أن يروي عنه، أعلاها الإجازة بالمناولة، أن يناوله مثلا كتابه الذي يعني فيه مروياته، أو الذي رواه عن شيخ مثلا، ويقول أجزتك أن تروي هذا الكتاب عني، يقول أجزتك أو أجزت لك أن تروي هذا الكتاب عني. هذا هو أعلى درجات الإجازة، والصحيح بالإجماع كما ذكر ذلك الطابعي أنه لكن لا ينبغي لا يجوز أن يقول أخبرني وحدثني، إنما يقول أخبرني وحدثني مقيد إجازة. هذا إذا يعني أجازه وناوله وأذن له بالرواية، لابد من هذه الشروط، يعني أن يناوله الكتاب وأن يأذن له، يقول أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب مناولته. ذكر معنى المجادة، يعني إذا وجد التلميذ خط شيخ الذي يعرفه، فهل له أن يروي مثلا أن يقول أخبرنا وحدثنا؟ لا يجوز له، لكن يقولون أنه إذا غلب على ظنه صحة الخط وجب العمل. إذا فرق بين يعني فرق بين أمرين، يعني صحة الرواية أن يقول يعني أخبرنا وحدثنا، وبين أنه يجب العمل به. وجوب العمل مبني على الظن، يعني على غلبة الظن، مبني على غلبة الظن. فإذا غلب على ظنه صحة الخط أن هذا هو خط شيخ جاز أن يعمل به، ولهذا يسمونه بالمجادة. ونحن الآن أكثر قراءاتنا كلها بالمجادة، يعني نقرأ في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي شروح البخاري وفي كتب الفقه وفي كتب الأصول، كلها بالمجادة، لأن هذه الكتب الآن موجودة بين أيدينا هي طبعت على أصول خطية وجدت، وأصول خطية وجدت على خط نسخة أخرى ثم قوبلت على نسخة المؤلف، فهي يعني يغلب على الظن أنها هي مطابقة لما كتب المؤلف. فإذا قرأنا مثلا كتابا من كتب الفقه المحققة مثلا، أو يعني الذي غلب على ظننا أنها منسوبة مثلا لفلان ابن قدامة أو شيخ الإسلام التيمية أو القيم أو النووي أو غيره مثلا، أو كتب الحديث أو كتب العقيدة أو غيرها، فهذا الباب الوجادة يعني وجدنا يعني هذا الخط، أو عرفنا أن يعني سواء عرفناه نحن أو عرفه مثلا من نعرفه نحن مثلا، فهي الباب الوجادة. أما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، كقياس الأرز على البر في الربا بجامع الطعم. هذا هو القياس، والقياس وما أدراك كما القياس، إذا أعينت فيها وجود نص تمسك لا محالة في القياس. القياس باب عظيم من أبواب الأصول الفقه، ولأن الحوادث والنوادر والقضايا نقول لا تتناهى. ما معنى لا تتناهى؟ يعني لا تخف عن احد، لان تتجدد الحوادث والقضايا. ولاننا نحن نعلم ان الكتاب ان القران لا يمكن الزياده عليه، هو محصور، والسنه ايضا محصوره لا يمكن الزياده عليها، وكذب علي متعمدا فليتنوى مقعده من الشر. فنحن عندنا نعلم قطعا يقينا ان القران لا يمكن الزياده عليه، وأن السنة أيضا محصورة لا يمكن الزيادة عليها، لأنها لا بد أن تثبت بالسند الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ونحن نعلم أيضا أمرا آخر، وهو أنه ما من قضية وما من دابة تنجرد المكلف إلا ولله حكم فيه، علمه من علمه وجهله من جهله، هذا أصل. يقول الإمام الشافعي في كتابه الرسالة كلمة جامعة عظيمة، يقول فليس تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى، فليس تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى. ما قال إلا في كتاب الله بيان حكمها مثلا، لا، أشار إشارة قال إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها، يعني إما بطريق النص وإما بطريق السنة وإما بطريق القياس وإما بطريق يعني نوع من أنواع الدلالات. فنظرا لأن كل أفعال الحركات المكلف والسكنات لا بد أنها داخلة تحت الأحكام التكليفية، كل حركات المكلف والسكنات داخلة تحت الأحكام التكليفية الخاصة. فجلوسنا مثلا نحن هنا لا بد أن يكون إما واجب وإما مندوب وإما مباح، وأيضا جلوس في منزلك إما واجب وإما مندوب ومباح، وأيضا وقد يصل أحيانا يكون مكروه وقد يكون حرام. أنا يخلق يعني حركات المكلف وسكناته وذهابه ومجيئه ونومه وجلوسه وأكله وشربه إلا أن يكون داخل تحت الأحكام التكليفية. كل مطالبات المكلفين بيعهم وشراؤهم ولا بد أن لها حكم شرعي، وكما قلت الحوادث والقضايا والنوازل لا تتناهى لا تخف عند أحد. يجد من الناس أقوياء ويحدث لهم نوازل وغسائل وكل ما يعني خاصة في الوقت الحاضر، يعني جدة قضايا ونوازل كثيرة جدا. فإذا أغلق باب القياس كيف يعرف يعني حكم هذه المسألة؟ ولهذا كان يعني كثير من أهل العلم يهتمون بباب القياس، يقولون أن القاضي إسماعيل بن حماد قاضي بغداد الشهير من أكبر قضاة بغداد وهو شيخ المالكية في عصره، كان في مجلسه أحد الذين ينازعون في كيفية القياس، قالوا فأمر به أن يسحب برية، وقال إذا ذهب القياس كيف نعرف أحكام الحوادث والقضايا والنوازل؟ ثم أن الناس في القياس طرفان ووسطان، الناس في القياس طرفان ووسطان، منهم من أنكر القياس ونفاه حتى أن هذا أوقعه في أشياء يعني يستغرب صدوره عنه، يعني من الحكم بأشياء يعني التفريق بين متماثلات يعني هذا يعني يصعب يعني قبولها. ومنهم من أخذ بالقياس واعتمده إلى درجة أنه رد به بعض الأحاديث الصحيحة، فهما طرفان متقابلان، منهم من نفى القياس وأنكره، وهذا أوقعه في يعني إشكالات إلى درجة أنه يعني أحيانا يفرق بين أشياء الشرع ثم بينها وبين العلم. وطرف الآخر احتج بالقياس واعتمده وقواه إلى درجة أنه وصل إلى أنه رد به بعض الحديث الصحيح، ولكن نقول الوضع الأخذ بالقياس بشروطه وضوابطه المعروفة، هذا هو الذي ينبغي، أن الأخذ بالقياس بشروطه وضوابطه المعروفة. منها أولا أن يسلم القياس من عالم مؤهل، أن يصدر القياس من عالم واحد، وليس كل إنسان يستطيع أنه يوجد حكم عن طريق القياس، يعني ليس كل إنسان يستطيع، إلا من تأهل تأهيلا شرعيا وصار قادرا على استنباط الأحكام وتنزيل هذه الأحكام العلل الشرعية عليها ويعني معرفة الحكم، ويكون يغلب على ظني أن حكم الله في هذه المسألة كذا. الثاني أن يكون يبحث في نصوص شرعية، إذا لم يجد نصا جزاء القياس. الثالث أن يكون أيضا مستجمعا، وهو داخل في يكون القياس مستجمعا شروطه وأركانه. يكون القياس مستجمعا شروطه وأركانه، في هذه الحال إذا دخل في هذا الأمور فنقول إن شاء الله أنه يعني يغلب على الظن أن قياسه واستنباطه يكون صحيحا. أيضا أيها الأخوة، العمل بالقياس مبني على أصول شرعية، هذا طبعا نتكلم الآن قبل أن نتكلم على أدلة القياس، مبني على أصول شرعية ثابتة. الأصل الأول هو أن أفعال الله تعالى معللة بالمصلحة، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، يقولون أن أفعال الله معللة بالمصلحة، فالله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما فيه مصلحة ولا ينهى إلا عن ما فيه مصلحة. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا هو الذي عليه مذهب أهل السنة قريب وعليه، أن أفعال الله تعالى معللة بالمصلحة. ودليل على هذا أن الله لا يأمر بالفحشاء، دل على أن الفحشاء الذي يعني عرفت العقول أن لا فحشاء أن الله لا يأمر بها، أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، هذه الأمور كلها الله تعالى أمر به بما هو يعني حسن ونهى عن ما هو قبيح. الأصل الثاني أن النصوص الشرعية شاملة للأحكام والقضايا، إما بطريق النص وإما بطريق الإيماء، هذه نعلم وأشرنا إليها أن النصوص الشرعية شاملة للحوادث والقضايا والنوادر. الأمر الثالث أيضا موافقة صريح المعقول من صحيح المعقول، الأصل الثالث موافقة صريح المعقول من صحيح المعقول، فما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه موافق لما تقتضيه العقول والفطر السليمة، هذا ما اعتقد أهل السنة والجماعة، يعني موافقة صحيح المعقول وصريح المعقول من صحيح المعقول. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، كقياس الأرز على البر في الربا بجامع الطعم. نعم. القياس في اللغة بمعنى ماذا؟ القياس في اللغة بمعنى التقدير والمساواة والاختبار أيضا، لكن الذي يهم الذي له علاقة بالتقدير الأصولي القياس بمعنى المساواة الشرعية، يقول فلان يقاس بفلان بمعنى يساوي، فلان يقاس بفلان بمعنى يساوي، القياس بمعنى المساواة. بقي تعريفه اصطلاحا، قال المؤلف هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما بالحكم، رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما، وبعضهم يقول هو إلحاق فرع لأصل لعلة جامعة بينهما، إلحاق فرع لأصل لعلة جامعة بينهما. وبعضهم يقول هو المساواة، نحن ما يقول المساواة بين الفرع والأصل لعلة جامعة بينهما. ما الفرق بين هذه التعاريف؟ أولا بعض الأصوليين يقولون يعرفون القياس على أنه هو فعل المجتهد، على أنه هو عمل المجتهد، يقولون إذا يعني ألحق الفرع بالأصل هذا هو القياس. من الذي يلحق؟ من الذي يقوم بالإلحاق؟ المجتهد. فيقولون إلحاق الفرع بالأصل لعلة جامعة بينهما هذا هو القياس. وبعضهم يقول لا، أنتم إذا قلتم عرفتم القياس بأنه الإلحاق فقد عرفتم الأخذ بالقياس، عرفتم الأخذ بالقياس كيف القياس؟ يعني يقول القياس هو مساواة، مجرد المساواة أو التسمية بين الفرع، مساواة بين الفرع والأصل، ليس تسمية، تسمية عن المشكلة، لكن مساواة، مجرد المساواة. فإذا أخذ به الإنسان يقول عندئذ هو حصل الإلحاق، واضح وغير واضح؟ لاحظوا معي، حينما نعرف مثلا الإجماع ماذا نقول في ذلك الإجماع؟ نقول اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم الأصل، اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم الأصل. طيب الأخذ بالإجماع ما تعريفه؟ هو العمل في هذا، الاتفاق شيء والعمل بالإجماع شيء آخر، واضح غير واضح؟ يعني الإجماع نفسه شيء والاحتجاج بالإجماع شيء آخر. فإذا يقولون القياس، إذا قلنا بأن الإجماع مثل قياس دليل، فإذا حينما نقول القياس الأخذ بالقياس هو الإلحاق، الأخذ بالقياس هو إلحاق فرع الآخر. لكن القياس نفسه ما هو؟ هو المساواة، واضح أو غير واضح؟ فنقول القياس نفسه هو المساواة فرع الأصل. طيب الإلحاق ما هو؟ قالوا الإلحاق فرع الأصل، هذا ليس هو القياس، هذا هو العمل بالقياس. كما أننا عرفنا أن الإجماع بأنه هو الاتفاق، اتفاق غير أمة. طيب الأخذ بالإجماع هل هو يعني العمل بهذا؟ فنقول مثلا السنة ما صدر عن يتلم من قول أو فعل أو فعل، والإحجاج بالسنة هو العمل بهذا. يعني فرق مثلا بين الأخذ الاحتجاج بالقياس وبين نفس القياس. فالذين عرفوا القياس بأنه هو إلحاق فرع بأصل، هؤلاء عرفوا الأخذ بالقياس، واضح أو غير واضح؟ أعيد مرة أخرى، يعني الأصوليين طريقان في تعريف القياس، منهم من عرفه بأنه هو مجرد المساواة، ثم المجتهد يأخذ بها فيكون إلحاق فرع بأصل، ومنهم من عرفه لا، بأن القياس هو إلحاق فرع بأصل. وكل الأمرين يعني ما فيها، لكن دائما يفرعون الأصول يقولون هل القياس هو فعل المجتهد ولا فعل الشارع؟ فمن قال القياس هو المساواة قال هذا فعل الشارع. المجتهد ما دوره؟ قال هو يأخذ بها بمعنى أنه يلحق. كما أن الإجماع هو الاتفاق، فإذا أخذ به الإنسان أخذ بالإجماع، إذا عمل به أخذ بالإجماع. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، كقياس الأرز على البر في الربا بجامع الطعم. وأولا حجية الإجماع جماهير أهل العلم على أن القياس، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل، لكن الجماهير على أن القياس فكر وأنه يستغل به في معرفة أحكام القضايا والنوازل التي لم ينص عليها، التي لم ينص عليها. وأدلة كثيرة، والأصول تكون أدلة كثيرة جدا، من أقوى الأدلة إجماع الصحابة، أقوى الأدلة إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على العمل. وأقوى إجماعات الصحابة إجماع الصحابة رضي الله عنهم في عهد أبي بكر لما أنهم أجمعوا على قتال مانع الزكاة. أبو بكر رضي الله عنه قاس تارك مانع الزكاة على تارك الصلاة. قاس مانع الزكاة على تارك الصلاة وقال إنها قريبة الصلاة من كتابها. ثم انعقد إجماع الصحابة رضي الله عنهم على هذا الأمر. فهذا أقوى يعني أدلة القياس إجماع الصحابة. وبعضهم يحتجون بقول الله تعالى فاعتبروا الله للأبصار، وأن الاعتبار معناها قيسوا يعني حالكم بحالهم. الاعتبار حينما نقول مثلا اعتبر مثلا الذي حصل مثلا بفلان يعني قس حالك بحاله، هذا الاعتبار. فالله أمرنا بالاعتبار يعني وهي صيغة أمر، فاعتبروا فعل أمر يعني قيسوا حالكم بحالهم. فبدل من قال يعني أمرنا بأن نقيس حالنا بحالهم فهو أمر بالقياس، فيجوز لنا أن نقيس يعني فرعا على أصل إذا وضحت لنا العلة التي صارت بينها. بقي معنا الإشارة إلى أركان القياس. أركان القياس العلماء يذكرون القياس في أركان، يذكرون الأصل، يقول الركن الأول الأصل، الركن الثاني الفرع، الركن الثالث الحكم، الركن الرابع العلة، الركن الرابع العلة. هذه الأركان الأربعة فيقولون الأركان الأول الأصل، والثاني الفرع، والثالث الحكم، والرابع العلة الجامعة للأمة. هذه الأركان التي يتحقق بها القياس. بعضهم يقولون لا يكفي هذه الأركان الأربعة، لأن المقصود الأركان هي التي تتحقق بها الباهية يوجد بها القياس. فلو وجد الأركان الأربعة وما فعل المجتهد ما حمل، هل يوجد قياس؟ لا يوجد قياس. يعني مثلا بالنسبة للصلاة إذا وجدت يعني إذا وجدت صلاة الأركان، أركان الصلاة وجدت، فنقول وجدت الصلاة، نية واستحضار قبلة وعورة وركوع وسجود وقيام وغيرها، تقول وجدت هذه الصلاة هذه الحياة كلها. لكن هذه الأركان الأربعة وحدها فقط هل يتحقق بها القياس أم لا بد من شيء آخر؟ أن هو الحمل، الحمل اللي هو الإلحاق، أن يلحق المجتهد الفرع بالأصل. فإذا ألحق عندئذ وجدت ماهية القياس، يعني وجدت هيئته ومكوناته. وفي معنى الإشارة هل فرع مثلا أن نقول هل هو ركن أو ثمرة؟ يعني ذكرناه على أنه ركن، لكن لو قال الإنسان أنه الفرع هو ثمرة وليس ركن، هل يكون كلامه صحيح؟ يقول الأصل والفرع والعلة والحكم. فلو جاء إنسان وقال لا الفرع هذا ليس ركن لكنه ثمرة، فنقول لا هو ركن. إذا الثمرة ما هي؟ والقياس معرفة الحكم، يعني معرفة حكم الفرع. هذه الثمرة، الثمرة هي معرفة حكم الفرع وليس الفرع. الفرع هو ركن لكن معرفة حكمه هذا هو الثمرة. بس بعد الإشارة إلى أن القياس حتى يكون قياسا منضبطا يحتاج إلى مقدمتين، يحتاج إلى مقدمتين. المقدمة الأولى إثبات العلة في الأصل، إثبات العلة في الأصل. فهذه تثبت بطرق سنتكلم عنها، اللي هو النص والإيمان والصبر والتقسيم والدوران وغيرها من إثبات العلة. هذه لابد أن تثبت بطريقة شرعية. كيف نعرف أن هذا الأصل علته كذا؟ لابد من الطرق الشرعية ذكرها العلم. المقدمة الثانية وجود هذه العلة في الفرع. المقدمة الثانية وجود هذه العلة في الفرع. هذه كيف نتأكد أنها موجودة في الفرع؟ قالوا نتأكد إما بالحس، ممكن بالحس أو بالشرع مثلا، فيصح أن يكون الشرع دليلا على وجود العلة في الفرع. لكن المقدمة الأولى ما يمكن إلا بطريقة شرعية. أجل إثبات العلة في الأصل. فمثلا حينما نقول مثلا أن العلة في الخمر هي الإسكار، طبعا إذا ذكر على أصول الخمر يقصدون بها المسك من عصير العلب المقصود بها هذا المسك من عصير العلب، والآخر يقصدونه النبيل. فإذا أرادوا قياس النبيل على المسك من عصير العلب، إذا أرادوا قياس النبيل على المسك من عصير العلب، قالوا الإسكار في عصير العلب هل يعلم علتها؟ ثبتت علتها بطرق شرعية، منها مثلا الدوران اللي هو إن وجدت وجد الحكم وإن ثبت الحكم، أو بالصبر والتقسيم، أو مثلا بالإجماع ثبت. طيب وجود الإسكار في النبيذ كيف عرفناها؟ قالوا بالحس، بالحس رأينا إنسان شرب النبيذ فسكر، عرفنا أنه أن العلة موجودة. فالعلة في الفرع تثبت بالحس وتثبت أيضا بالشرع. فكيف من الشرع؟ قال مثال ذلك مثلا، مثلنا مثلا مثال الكلب يقول لا يصح بيعه لأنه نجس، الكلب لا يصح بيعه لأنه نجس، فنقيس عليه ماذا؟ قال نقيس عليه الميتة، فنقول الميتة أيضا لا يجوز بيعها لأنها نجسة. طيب كيف عرفنا أن الميتة نجسة اللي وجود العلة في الفرع؟ كيف عرفناها؟ بأي طريق؟ النجسة نبحث، قد يكون أحيانا الميتة اللحم واحد، خاصة إذا كان طريا اللحم واحد، كيف عرفنا بأن الميتة نجسة؟ هذا في الشرع، الشرع هو الذي حكم بأن الميتة نجسة. فإذا معناها أن وجود العلة في الفرع عرفناه في الشرع، ووجود العلة في الفرع في مسألة النبيذ عرفناها بماذا؟ بالحس، رأينا إنسان شرب النبيذ فسكر عرفناه أنه موجود. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنها، كقياس الضرب على التأثيف للوالدين في التحليم بعلة الإيذاء. هذا المؤلف رحمه الله يقول ينقسم القياس إلى قياس العلة وقياس دلالة وقياس شبه. هذا فقياس العلة، ثم عرف المؤلف رحمه الله فقال فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة، ما كانت العلة فيه موجبة من حكم بحيث لا يحصل عقلا تخلفه عنها. هذا على رأي المؤلف رحمه الله، يقول أن العلة ما كانت العلة موجبة بحيث يقبح أو لا يحسن تخلفه عنه. وضرب مثال لذلك قد مثل مسألة قياس الضرب على التأثير في الحرمة، فنعلم أن الله تعالى قال ولا تقل له ما أفتن، فدلت الآية بمنطوقها على حرمة التأثير للأب، فيقاس عليها ضرب الأب في جامع عبادة في جامع الأذى في الحرمة. المؤلف رحمه الله يقول أن هذا هو قياس العلة، يعني أنه لو قيد مثلا بإباحة ضرب الأب يقول هذا لا يحصل، اللي متخلف الحكم عن العلة يقول لا يحصل هذا، لو قيد مثلا بإباحة ضرب الأب مثلا يقول هذا لا يحصل، هذا العلة. فهذا على رأيه هو قياس العلة الذي تكون العلة فيه موجبة وجالبة للحكم بحيث أنه يقبح أو لا يحصل تخلفه عنه، هذا على رأي المؤلف. والصحيح أن قياس العلة هو ما ذكرت العلة فيه صراحة، الصحيح أن قياس العلة هو ما صرح فيه بالعلة، كما لو قلنا مثلا يقاس الأرز على البر بعلة الطعم فهذا قياس العلة، يقاس النبيذ على مسك العنب بعلة الإسكار هذا قياس العلة، يقاس الميتة على الكلب في عدم جواز البيع لعلة النجاسة هذا قياس العلة. فالمؤلف رحمه الله يرى أن قياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة، وسنتكلم على مسألة العلة وتعريفها لعل فيما يعني بعد قليل. وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نام. ويجوز أن يقال لا تجب بمال الصبي كما قال به أبو حنيفة. يقول المؤلف رحمه الله يقول وقياس الدلالة والاستدلال بأحد النظيرين على الآخر وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة. المثال الأول ذكر مسألة التأبيد يقول هي موجبة وسماها علة. هنا لما كانت ليست موجبة لكنها مجرد دالة قال هذا هو قياس الدلالة. وضرب مثال على ذلك قال مثل قياس الصبي على الكبير في وجوب الزكاة في ماله. فنحن نعلم أن الكبير تجب في ماله الزكاة بشروط المعروفة. فإذا كان الصبي له مال فتجب في ماله الزكاة. قال المؤلف نعم قياسا على الكبير. ثم قال هذا القياس ليس موجب. تجبين الإنسان أن يقول لا للمخالف أن يقول لا فرق بين الصبي والكبير. للمخالف أن يقول فرق بين الصبي والكبير وهو ما قاله أبو حنيفة رحمه الله. فقال فرق بين الكبير والصبي.